يقول: هل القول الثالث في معية الله ما ذهب إليه شيخ الإسلام؟ كلمة الشيخ هنا لعلك تعيدها، ذكرها شيخ الإسلام قال في مجموعة الفتاوى الثالث يقولون إن معية الله اذكر آخرها. ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ذكر هذا شيخ الإسلام ورد عليه، أضف هذه الجملة لأنها فعلا قد تكون موقعة في إشكال. كيف شيخ الإسلام رحمه الله قرر القول الأول بما لا مزيد عليه؟ إنما المقصود أن شيخ الإسلام ذكر هذا القول ثم هو رد عليه، بل رد عليه برد قوي وأغلظ لهؤلاء القول وبين بطلان قولهم بدلالة الكتاب والسنة. فارجع إلى الموضع الذي أشار إليه الشيخ رحمه الله. هذا سؤال جيد لأنه نبه على أمر قد يحصل فيه إشكال. الدروس إن شاء الله تعالى ستستمر حتى في رمضان، لكن إن شاء الله تعالى سننتهي من هذا الكتاب قبل رمضان ثم نبدأ بكتاب آخر إن يسر الله سبحانه. يقول: بما أجاب أهل البدعة عن حديث رفع اليدين إلى السماء، كما ذكرت لك أنه لا يخلو مبطل من شبهة ولا يخلو من تحريف وتأويل، ولا يعجز أي إنسان أن يؤول كل ما لا يروق له. هم يزعمون أن الرفع ليس لأن الله عز وجل في السماء، وإنما لأن السماء قبلة الدعاء كما أن الكعبة قبلة الصلاة، وهذا القول باطل. ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا التابعون ولا أتباعهم، بل الدعاء قبلته إلى الكعبة كما الصلاة، ولكن الرفع إلى السماء إنما هو لأن الله تبارك وتعالى في السماء، ولذلك الإنسان يميل قلبه وتتحرك جوارحه إلى الجهة التي فيها الله تبارك وتعالى، فهذا وجهه. أما القول بأن السماء قبلة الدعاء قول باطل ليس بصحيح، فالإنسان السنة أن يتوجه إلى القبلة، وجاءت في هذا عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء. وهنا موضع جيد لابن أبي العز رحمه الله في نقض هذه المسألة في شرحه على الطحاوية، إن شئت الرجوع إليه. يقول: الذين يعملون أعمالا شاقة كالبناء والزراعة في رمضان كيف يفعلون في شأن الصيام؟ والله يا أخي الكريم، صيام رمضان ركن من أركان الإسلام، والله عز وجل إنما خلقك لهذا الصيام وللعبادات الأخرى، هذا الذي خلقك الله لأجله ليس للعمل. فعليك بارك الله فيك أن تحاول التوفيق بين الصيام وبين العمل، والناس من قديم الزمان ولله الحمد يعملون ويصومون. فعلى كل حال، إذا كنت مقيما وصحيحا وبالغا فإن الصيام في حقك واجب، وعليك أن توفق إما بتأجيل العمل إلى وقت الإفطار أو التقليل منه أو الاستضلال أو مشاكل ذلك حتى توفق، وسيعينك الله عز وجل. استعن بالله وسيعينك سبحانه وتعالى. الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.